بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من شرح السيرة النبوية دروس وعبر للعلامة الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. والحقيقة في المجلس الماضي تحدثنا عن غزوة بدر، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن غزوة أحد، لأن المؤلف رحمه الله يعني والى ذكر الغزوات كلها إلى أن أنهاها، وأنا إن شاء الله سأوالي كما فعل هو، والي ذكرها إلى أن نقف عند غزوة حنين أظن، لأنه أعادها ثانية، فسنذكر الدروس والعبر ثم نرجع إلى غزوة حنين إن شاء الله على الترتيب الذي ذكره هو. طيب، نرجع إلى ما كنا بصدده من ذكر السيرة النبوية الشريفة. فذكرنا في المجلس الماضي كيف أن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومعه تلك الثلة القليلة من المؤمنين الذين خرجوا من غير ترتيب ولا استعداد للحرب، وإذا بهم يصادفون جيشا مدربا حانقا مكونا من 1000 مقاتل بكامل تجهيزاتهم بأسلحتهم بأفراسهم إلى غير ذلك، فقوى عزيمتهم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه هي أول معركة حقيقية اصطدم فيها المسلمون بقريش. أما قبل ذلك فكانت مناوشات هنا وهنا لم تصل إلى درجة أن تسمى معركة حقيقية، يعني كانت هناك بعض الغزوات التي يعني كان فيها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم يكن فيها قتال حقيقي. أما هذه الغزوة فكانت غزوة حقيقية ومعركة فاصلة في التاريخ الإسلامي، ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، وأرخها في سورة تتلى إلى يوم الدين، وهي سورة الأنفال. يعني سورة الأنفال أرخت لغزوة بدر الكبرى التي كانت في 17 من شهر رمضان في السنة 2 للهجرة. بعد أن انتهت المعركة رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، معه 70 أسيرا من أسرى قريش، وفرح بذلك أهل المدينة فرحا عظيما، ولم يستشهد من المسلمين إلا حوالي 12 أو 16 رجلا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ارتقوا، اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره وارتقوا شهداء. وجرت عادة الله سبحانه وتعالى أنه بعد كل غزوة كبيرة يحدث اصطدام مع اليهود، يحدث اصطدام مع اليهود. والذي حدث بعد غزوة بدر أن المنافقين والمشركين والجميع خنسوا للعزة الكبرى التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للمسلمين، فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا من جديد في المدينة، وكان من أثر ذلك أن كثر النفاق، لأن كثيرا من الناس دخلوا في الدين ظاهرا وفي حقيقة الأمر كانوا يكيدون الإسلام، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي ابن سلول. عبد الله بن أبي هذا كان زعيم الخزرج، وكان يستعد لأن يصبح ملكا على يثرب، ولكنه وهم يجهزون له التاج جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا فحنق على الحبيب صلى الله عليه وسلم، بقي ذلك في خاطره. وظهر ذلك في بعض التصرفات التي صرفها في بداية مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، من ذلك أنه مرة، وهذا القصة يعني في البخاري في صحيح البخاري، من ذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لمنطقة ليصلح بين فئتين من المسلمين، وكان فيها مسلمون ويهود ومشركون وكذا. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يركب حمارا، فلما مروا بمر صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي هو في مجالسه وغبار الحمار جاء بجوار عبد الله بن أبي، فقال أبعد عنا نتن حمارك هذا، إن شئت أن تحدث الناس فحدثهم في مكان آخر ولا تزعجنا في مجالسنا هذه. فقام أحد المسلمين وغضب قال لا بل والله يا رسول الله نحب أن نشتهي أن نسمع كلامك ونحب أن تحدثنا هنا. وتلاحى الناس، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا على أسيد بن حضير، فقال أسيد بن حضير يا رسول الله ترفق به، الرجل كان يستعد يكون ملكا على هذه المنطقة كلها، فلما رآك حنق عليك وكذا، فترفق به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أحد، بعد بدر، ادعى أنه دخل في دين الله ودخل معه جماعة من أتباعه. وسبحان الله، عبد الله بن أبي وسلول هي أمه، لذلك يقولون عبد الله بن أبي ابن سلول. ابن سلول هذه تكتب بالألف، لماذا؟ لأنه كما تقول فلان ابن زيد وابن سعاد، فهمت؟ يعني هي كأنك تقول عبد الله بن أبي وابن سلول، سلول أمه. فلما ادعى الدخول في الإسلام كان له مكانة عند قومه عند الخزرج، حتى إن كثيرا من المسلمين كانوا لا يزالون يحترمونه لكونه كان زعيما لهم في الجاهلية. وفي هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية المدينة بيثرب، يعني يثرب جاءت كلمة من التثريب، تعرفون لما قال يوسف عليه السلام لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، التثريب هو جاءت من العتاب، من الكآبة، من هذه المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة وطيبة، وسماها المدينة، فسميت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذكرت في القرآن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. إذا سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة التوبة المدينة، وفي يعني والأحاديث التي وردت في فضل المدينة كثيرة جدا، حتى إن بعض العلماء جمعها في كتاب. وحتى يعني أعطيكم الصورة كاملة عن حتى عن الحياة الاجتماعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن توفيت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، وفي نفس الوقت تقريبا تزوج سودة. أما عائشة فبقيت في بيت أهلها لأنها كانت صغيرة، وأما سودة فبقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وصل إلى المدينة بنى بيتين، بنى بيتا لعائشة وبيتا لسودة، كل واحدة منهما استقلت ببيت، فكان له زوجتان في أول الأمر. وحدث أن اليهود ظهر حقدهم على الإسلام بعد الانتصار في بدر، فبدأوا يعني يتكلمون بهذا، بدأوا يقولون ها يا محمد يعني صادفت أقواما لا خبرة لهم بالقتال، أما إنكم لو قاتلتمونا لعرفتم من نحن وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعاقبهم على هذا الكلام، لكن المسلمون يعني بدأوا يأخذون حذرهم من هؤلاء القوم. وتروي كتب السيرة بإسناد يعني ليس متصلا، لكن كتب السيرة تجمع الصحيح والضعيف، ولكن هذا مشهور في كتب السيرة، أن امرأة من المسلمين دخلت إلى سوق بين بني قينقاع، واليهود كانوا معروفين بالصاغة والذهب وكذا، إلى عهد قريب حتى في بلادنا هنا كانوا معروفين بهذا الأمر، أنهم يبيعون الذهب والفضة وهذه المجوهرات وكذا. فلما دخلت راودها يهودي أن تكشف عن وجهها, يعني تزيل خمار. طبعا في ذلك الوقت لم يكن الحجاب قد فرض بعد, لكن العرب كان منهم من تلبس النقاب, منهم من لا تلبسه, يعني كان من عادات العرب قبل أن يأتي الشرع ويعني يجعله من الأمور التي تستحب للنساء. فراودها على أن تكشف خمارها عن وجهها, تكشف لثامها عن وجهها, فأبت. فما كان من الخبيث إلا أنها لما جلست تبيع أو تشتري أو كذا إلى ذهب إلى ظهرها وعقد ثوبها, فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت في السوق وقالت يا للمسلمين, فقام مسلم مغضبا فقتل اليهودي, فقتل اليهود المسلم, فقامت الفتنة بين المسلمين واليهود, يعني خاصة بني قينقاع. عندئذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطوق المكان وحصلت مفاوضات, فجاء عبد الله بن أبي وشفع في هؤلاء القوم, شفع فيهم لكونهم كانوا حلفاءه في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلمهم له على أساس أن يجلوا عن المدينة, يخرجوا تماما, لا يحملوا معهم إلا ما يمكن لجمالهم أن تحمله. فذهبوا إلى مدينة أذرعات في الشام, وهي التي تسمى اليوم درعة, درعة, مدينة درعة الآن في سوريا, كانت تسمى أذرعات, أذرعات وهو الاسم الصحيح, لكن العامة تحرفوها إلى درعة. وهلك كثير منهم في الطريق وماتوا وانتهى أمرهم. فلم يبقى في المدينة الآن إلا قبيلتان من قبيلتي اليهود, وهما بنو النضير وبنو قريظة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يرتب أموره في المدينة, وبدأت قريش ترتب أيضا أمورها. قريش حقدت على النبي صلى الله عليه وسلم حقدا شديدا, فقد قتل سراتها وكبار رجالاتها, وآل أمر زعامتها إلى أبي سفيان بن حرب, عتبة بن ربيعة. وعتبة يعني كان أول من قتل في بدر, عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة وهو أخو هند, كان هؤلاء الثلاثة أول من قتل في المبارزة بين من؟ بين حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث, وعبيدة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, عبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف, فيعني هو قريب النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت قريش تحمس رجالاتها وتحمس الناس لينتقموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت مناوشات من أبي سفيان, يعني أبا سفيان أقسم لا يغتسل من جنابة حتى ينتقم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثت مناوشات, وكان منها غزوة تسمى غزوة السويق, وذلك أن أبا سفيان جاء في بعض ضواحي المدينة وأفسد فيها, فتبعته جيوش المسلمين, فما كان منه إلا أن تخفف من الأزواد, يعني خفف حمل بعيره ومن معه, فألقوا كثيرا من الأزواد وهي ملأة بالسويق, والسويق مثل الشعير المطحون أو كما نسميه البلبولة, أو يعني ما يطبخ مع الحليب أو ما إلى ذلك ويؤكل. فغنم منهم المسلمون هذا السويق, يعني هذا الذي أخذوا منهم, وهربوا راجعين قافلين. ثم إن قريشا استعدت لحرب حقيقية, وأعدت لذلك وأجلبت حلفاءها وأتباعها من المحيطين بمكة, فكونت جيشا عظيما في 3000 مقاتل مجهزين بسائر الأسلحة, وجاء ثلة من النساء لتحريض الجيش على القتال, وحتى لا ينسحب المقاتلون، يعني إذا كان معهم النساء سيصعب عليهم أن يتركوهن لأعدائهم فسيقاتلون إلى آخر لحظة، هكذا زعموا، وإلا فإن الفار لا يحجزه شيء، لا نساء ولا مال ولا شيء، الفار لا يلوي على شيء. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدم هؤلاء بمقدم قريش جمع أصحابه واستشاره، قال ماذا تشيرون؟ هل نخرج إليهم أم ننتظرهم حتى يأتوا إلى المدينة ونقاتلهم في أزقتها والنساء ترمي عليهم وكذا ونغلبهم يعني؟ فاختلف الصحابة إلى قسمين، قسم الشيوخ الذين جربوا القتال وجربوا الحروب قالوا يا رسول الله نرى أن يأتوا إلى بلادنا ونحن بلادنا أدرى بها ونكبس عليهم ونقضي عليهم داخل المدينة. وقام الشباب وعلى رأس الشيوخ عبد الله بن أبي، لأنه الآن أصبح في الظاهر من المسلمين فيستشار، ويعني ورجل زعيم والخزرج يعني، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر كان يظهر له أنه رجل مسلم، والدليل أنه بعد ذلك صلى عليه عندما مات. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان من رأي الشباب الذين لم يذهب أغلبهم إلى بدر وفاتهم هذه المزية وتحمسوا وقالوا لا حتى نريهم أننا شجعان وأننا فينا قوة، تعرف حماس الشباب وكذا، قال لا يا رسول الله نذهب إليهم ونقاتلهم ما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا وكذا. وكان من زعماء الشباب، وإن كان ليس شابا صغيرا لكنه كان متزعما لهم، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كان في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لم يكن شقيقا لأبيه عبد الله، إنما كان من أم أخرى، ولذلك رضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة، وثويبة هذه كانت مولاة لأبي لهب، وأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما بلغه بولادة لما بشرته بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال، وقد روي هذا يعني بإسناد معلق في صحيح البخاري، أن أبا لهب رؤية في المنام وقيل له كيف حالك؟ قال بشر حاله، إلا أن الله في كل يوم اثنين يخرج لي ماء أشربه من أصبعي هذه لفرحي بولادة محمد وعتقي لثويبة. الله سبحانه وتعالى جعل له هذا، مع أنه فرح فرحا طبيعيا، لم يفرح يعني لأنه رسول الله أو لأنه فرح ابن أخيه ولد، ومع ذلك يعني خفف الله عنه بهذا الأمر. وبالمناسبة أبو لهب لم يشارك في غزوة بدر لأنه كان مريضا، وإنما اكترى رجلا عليه دين فقال له دينك هذا سامحتك فيه بشرط أن تشارك في المعركة، فشارك في المعركة وبقي أبو لهب في مكة إلى أن أصيب بعد هزيمتهم في بدر، أصيب باكتئاب وكذا، فأصابته داء اسمه العدسة حتى مات بذلك الداء، ولم يجرؤ أبناؤه أن يقتربوا منه، خافوا من مرضه ذاك أن يعديهم، فطمروه بالحجارة وانتهى أمره، فطص إلى جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية. وبذلك تكون زعامات قريش كلها قد هلكت بعد غزوة بدر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الشباب هم الأكثر وصوتهم هو الأعلى يعني قال الغالبي يريدونها، وإن كان رأيه صلى الله عليه وسلم كان رأي الشيوخ، فنزل يعني تنازل عن رأيه لأن الشورى يعني كانت الأغلبية فيها للشباب. فدخل إلى بيته واغتسل ولبس ثياب الحرب، فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ندم الشباب، قال أرغمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلناه عن رأيه، أخطأنا في هذا الأمر، ما كان ينبغي، ما كان علينا أن نفعل هذا. فقالوا يعني إذا خرج إلينا نتنازل عن رأينا لرأيه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج وهو يلبس لباس الحرب، لأمته وظاهر بين درعين، لبس درعين ولبس الخوذة ولبس لباس الحرب كاملا، وفي يده الرمح. فلما خرج إليهم قال: يا رسول الله، يعني نحن ندمنا أننا أرغمناك على هذا القتال، على أن يعني على رأينا، ولذلك نحن نتنازل عن رأينا لرأيك يا رسول الله، وفعل ما شئت. قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزع حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، لا مجال للتردد، إذا قضيت أمرا انتهى، توكل على الله واستمر فيه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، أما التردد فهو شيمة الضعفاء المهزوزين، نسأل الله العافية. فبدأ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يتجهزون، فجهزوا جيشا قوامه 1000 مقاتل، 1000 مقاتل، واستطلعوا المكان، فذهبوا إلى منطقة أحد. وهم في الطريق انخزل عدو الله عبد الله بن أبي 300 من المجاهدين، من الصحابة، ممن معه، ممن في قلبه نفاق ومرض، أو لا، ليسوا جميعا منافقين، لكن فيهم من في قلبه مرض. فذهب إليهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، وقال لهم: ماذا تفعلون؟ هذا رسول الله. قال له عبد الله بن أبي: على ما نقاتل؟ على ما نقاتل؟ اتبع الصبيان وترك رأينا. أكشف، انظر إلى قلة الأدب. قال: اتبع الصبيان وترك رأينا، على ما نقتل أنفسنا؟ لا شأن لنا بهذا القتال. فسبه عبد الله بن حرام، سبهم سبا قبيحا، وانصرف عنهم، قال: سيغني الله ورسوله عنكم. ذهبوا. فبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 700. لكن سبحان الله، الحرب ليست بالعدد، الحرب ليست بالعدد، وأغلب حروب المسلمين التي كانت لهم فيها الغلبة والنصر كانوا فيها قلة وأقل من أعدائهم وأضعف من أعدائهم، سبحان الله. لكن بعزيمة صادقة وبأس شديد وتوكل على الله سبحانه وتعالى ينصرهم الله سبحانه وتعالى. كانت غزوة أحد في شهر شعبان من السنة الثالثة من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت في أواسط شعبان. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وأحد جبل عظيم ما زال إلى يومنا هذا في المدينة، وأعطى ظهره للجبل، وأمر 50 رجلا من الرماة الذين يتقنون فن القتال بالسهام، وأمر عليهم عبد الله بن جبير الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، وقال لهم: قفوا على جبل يسمى جبل عينين، ما زال جبل إلى يومنا هذا، إذا وفقكم الله لزيارة المدينة المنورة ترون هذه المنطقة وبجوارها مقابر شهداء أحد. فقال لهم: كونوا على هذا الجبل ودافعوا عنا العدو، رموهم بالنبال، ولا تنزلوا من هذا الجبل قط ولو رأيتم الطيور تتناوشنا إلا أن أبعث إليكم أن انزلوا. هذا أمر، نزول ممنوع، ولو انتصرنا ولو رأيتم الطيور تأكل تفترسنا لا تنزلوا حتى آمركم بالنزول. تمام تمام. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش وأعطى الراية، ومن عادة العرب أنهم إذا قاتلوا يرفعون الراية، والراية هذه إذا سقطت معناها انهزم الجيش. فجعل الراية في يد مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه العبدري. وكانت راية قريش دائما في يد بني عبد الدار، حتى قريش لما جاءت كانت في يد بني عبد الدار. فمصعب بن عمير هو عبدري، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية وجهز، يعني جهز القلب والمجنبتين وكذا إلى آخره. وكان لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا قيادة في هذه الحرب. علي في هذه الفترة رضي الله عنه كان يعني، ولكنه يعني في جميع هذه المعارك كان له القيادة واليد الطولة يعني رضي الله تبارك وتعالى، كان دائما جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء جيش قريش، عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، واشتعلت الحرب. يتقدمون يرميهم الرماة بالنبال فيتراجعون وتنهشهم النبال، وكلما أخذ رجل الراية كلما قتل، يأخذ الراية يقتل، يأخذ الراية يقتل، يأخذ، حتى قتلوا من بني عبد الدار عددا كبيرا. وفي آخر لحظة أخذتها امرأة، امرأة حملت الراية، ونساء، والنساء يشجعن الناس على القتال. ثم فجأة حدثت الهزيمة، هزموا بسرعة، هزموا وبدأوا يفرون، وألقوا ما بيدهم، وبدأ النساء يفرن حتى كاد المسلمون يأخذوهن سبايا. فلما رأى وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، الغنائم التي وجدوها في أرض المعركة، فقال بعض الرماة: ماذا تنتظرون؟ انتهت المعركة، هيا ننزل نأخذ نصيبنا من هذه الغنائم. فقال لهم عبد الله بن جبير: يا جماعة، أنسيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء على الجبل ونهانا عن النزول؟ قالوا: قال لنا ذلك يعني إذا كانت الحرب قائمة، أما الآن انتهت الحرب وهرب العدو، إذن لماذا نبقى في هذه المعركة؟ قال: سننزل نأخذ نصيبنا من هذه الغنائم. فنزلوا ولم يبقى، قال: ما أنا فوالله لا أنزل حتى يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعصوا أميرهم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأويلا، تأولوا يعني، لم يعصوه هكذا عيانا، قالوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، تأولوا، تعرف التأويل، التأويل الفاسد. فنزلوا وبقي فقط 10 مع عبد الله بن جبير، والباقي كلهم نزلوا. من الذي رأى هذا المنظر؟ خالد بن الوليد، خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي. والوليد بن المغيرة كان أحد رؤوس قريش، وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إلى آخر الآيات. فرأى هذا المنظر وكان داهية في القتال، فالتف حول أرض المعركة وبدأ ضربا في المسلمين، فوقع المسلمون بين كماشتين، جاءهم العدو من هنا والعدو من هنا، وانكشف ظهرهم لأن الرماة تركوا الجبل، وصعد إلى الرماة فقتل عبد الله بن جبير ومن معه رضي الله عنهم، قتلوا شهداء، وبدأ الفتك في المسلمين. ونادى، وكان من من من من من الأوس أو من أهل المدينة رجل حنق على الإسلام يسمى أبا عامر الراهب. هذا أبو عامر الراهب الخبيث، كان المسلمون يسمونه الفاسق، ترهب وكان يتظاهر بالتدين، تدين يعني الفاسد ليس التدين الإسلامي. فلما جاء الإسلام حنق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، لأنه كان يعني يظهر أنه هو زعيم هو كذا، فكره الإسلام، فذهب إلى قريش يستعديها وتعاون معها. ولما كانوا قادمين قال: أنا أكفيكم قومي، أنا أقنعهم بأن ينخزلوا عن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليهم قال لهم: أنا زعيمكم وأنا كذا وتعرفونني. قالوا: أنت يا فاسق، اذهب عنا أيها الفاسق. قال: لقد أصابكم بعدي شر. ثم انصرف عنهم. فهذا الخبيث حفر حفر ليسقط فيها المسلمون وهم يقاتلون، ونادى الشيطان أن محمدا قد قتل، نادى الشيطان أن محمدا قد قتل، أصابت المسلمين أصاب المسلمين الإحباط وبدأوا يفرون حتى فر عدد منهم إلى أن وصلوا إلى المدينة، تركوا القتال وتركوا الحرب، ومنهم من جلس ولم يلوي على شيء، حتى إن أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنه مر بهم، يقول سعد بن معاذ مر بي أنس بن النضر وقال أين أنت يا سعد، ويها يا ريح الجنة إني لأجدها من وراء أحد، اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء، والتفت إلى المشركين وأعتذر لك من هؤلاء، ونظر إلى المسلمين الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاتل حتى قتل ولم يعرف من كثرة القتل والضرب الذي أصابه، إلا عرفته أخته ببنانه، بنان يعني أصبعه، عرفت إشارة فيه أن هذا هو أخوه، وجدوا فيه 70 ضربة ما بين الضربة وجرح وكذا، لم يدر أينه. وقتل حامل راية الإسلام المسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه، فحملها أظن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قتل مصعب مسكين، قتل في هذه المعركة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقتل عدد من المسلمين بلغوا 70 شهيدا، قتل عدد كبير، وممن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. حمزة قتله عبد لبني نوفل يسمى وحشي، عبد أسود، وكان بارعا في رمي الحربة، فأتت إليه هند بنت عتبة التي كان قلبها يمتلئ غلا وحقدا لكون أبيها وعمها وأخيها جميعا قتلوا في بدر، وقاتلهم هو حمزة، حمزة قتل أباها، وعلي قتل عمها أو أخاها، فيعني امتلأ قلبه حقدا. فقيل لوحشي إن أنت قتلت حمزة أعتقناك. جاء وحشي وقال أنا لا هم لي في هذه المعركة كلها إلا أقتل حمزة ثم أنصرف. فرآه يقاتل بشجاعة نادرة، وكلما جاءه شخص كلما أرداه قتيلا، وإذا به يصوب الحربة حتى وقعت في فنته، هنا فنته يعني جهة المثانة، فجاء ليقوم ثم سقط رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمدت إليه ومثلت به وجزت عن صدره وأخذت كبده تريد أن تأكله، فشعرت بمرارته فمسقتها لم تستطع. وعمد المشركون إلى أجساد الشهداء من المسلمين، فيعني مزقوها ومثلوا بها وأخذوا آذانهم وجدعوا أنوفهم وعملوا منها قروطا وما يمشوه، ما مر يعني قبيح حقيقة. المهم لما انكشف الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفروا، لم يبق حوله إلا ثلة، منهم علي ومنهم عمر رضي الله عنه ومنهم طلحة بن عبيد الله ومنهم جماعة من الأنصار، حتى إن 9 من الأنصار قتلوا وهم يدافعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا دجانة سماك بن خرشة رضي الله تبارك وتعالى عنه تترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الرماح في النبال في ظهري حتى أصبح كالقنفذ من كثرة الرماح، وهو صابر يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن دافع على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما في هذه المعركة أم عمارة رضي الله عنها، وكانت أم عمارة ممن بايع في العقبة، قد ذكرت لكم هذا في بيعة العقبة الثانية، كانت أم عمارة ممن بايع، نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تبارك وتعالى عنها. حتى إن الرجل كان يفر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سلاحك حتى تقاتل به أم عمارة. وممن دافع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، لأنه من بني زهرة من عائلة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرتها، وكان سعد راميا بارعا فكان ينبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي النبال ويردي أعداء الله قتله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وإذا بعدو الله أبي بن خلف يأتي يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان أبي يقول له إن عندي فرسا أعلفها وأعدها لقتلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا الذي سأقتلك. فلما جاء أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه يجري وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا، أين محمد لا نجوت إن نجا، فجاء الصحابة ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوني، وأخذ الحربة من يد الحارث بن الصم رضي الله عنه من الأنصار، ثم انتفض صلى الله عليه وسلم وألقى الحربة فإذا بها تصيب عدو الله في حلقه ها هنا، فجرحته خدشة خفيفة فانقلب عن فرسه وتكور على الأرض وبدأ يصرخ استغيث قتلني كذا. فجاءوا أصحابه قالوا ما لك جزعت، هو جرح صغير، ما لك أنت، ما هذا الذي تفعله؟ قال إنه قد وعدني بأن يقتلني، والله لو بصق علي عليه الصلاة والسلام قال والله لو بصق علي لقتلني. وفعلا وهم راجعون إلى مكة هلك في سرف، وسرف منطقة قبيل مكة، فذهب إلى جهنم وبئس المصير. المهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قاتل قتالا يعني مستميتا، وأدركه بعض الصحابة فعرفه من عينيه، فقال يا معشر المسلمين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت الروح المعنوية للمسلمين، رجعت ثانية والتف حوله عصابة من المسلمين يقاتلون، منهم هؤلاء الذين ذكرت لكم، فقاتلوا حوله صلى الله عليه وسلم وبين يديه قتالا شديدا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وحاول أعداء الله أن يكاثروه، فجاءوا ليصعدوا إلى جبل، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لهم أن يعلونا، فقاتلوا إلى أن بدأت المعركة تهدأ، وجرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جروحا بليغة بأبيه وأمي، فدخلت حلقة المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته بأبيه وأمي، وشج رأسه، والمهم أصيب صلى الله عليه وسلم إصابات يعني حقيقة بليغة. وفي آخر المعركة نادى أبو سفيان، فبدأ مع عمر ومن معه عمر وأبو بكر وعلي، قال أجيبوه، قال بمن أجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر الله أعلى وأجل. قال لقد كان في القتلى مثلى لم آمر بها ولم تسؤني، يعني هذه المثلى التي حدثت لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال لعمر ناشدتك الله يا ابن الخطاب أمحمد حي أم ميت؟ قال بل هو حي. قال وأبو بكر؟ قال حي. قال وعمر؟ قال حي. وما زال عندهم ما يسوءك، وما زال. قال أنت عندي أصدق وأبر من ابن قمئة، لأن ابن قمئة زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ثم قال لهم يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر رضي الله عنه ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم انصرف عدو الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب والحقهم وانظر، فإن جنبوا الأحصنة وركبوا الجمال قصدهم مكة، وإن كانت الأخرى فسيهاجمون المدينة والله لأناجزنهم حتى يقضي الله بيني وبينهم. فنظر وإذا بهم قد جنبوا الأفرس أو الأحصنة وركبوا الجمال منصرفين. إذن انتهت المعركة وإذا بأبي سفيان يقول ماذا فعلنا؟ لا نحن دخلنا إلى مدينتهم ولا قتلنا رؤوسهم ولا سبينا نساءهم، هلم فلنرجع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ويعني تفقد الشهداء ورأى أمرا عظيما وتألم ألما شديدا وتأثر تأثرا كبيرا بمقتل عمه بالخاصة وبقية شهداء أحد، 70 شهيدا، أمر يعني كبير. ولم يقتل من المشركين إلا حوالي 23 مشركا، يعني لم يقتل منهم كثير مع أنهم كانوا عددا كبيرا 3000. فالحقيقة أن المسلمين حقيقة نالهم ضرر كبير في هذه الغزوة، والسبب هو معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرخ الله سبحانه وتعالى هذه السورة، هذه الغزوة في سورة آل عمران، من قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آيات عديدة وفيها عتاب وفيها مواساة للمسلمين وفيها ذكر أسباب ما حدث لهم. أنا لا أسميها هزيمة، فالهزيمة هي لو أن قائد المعركة انسحب وانهزم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهزم قط، لكن هزم بعض المسلمين وقد تاب الله عز وجل عليهم، قد عفى الله عز وجل عنهم كما ذكر ذلك في سورة، في نفس السورة يعني. ولكن المسلمين، لكن الخاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة الصحابة ثبتوا في أرض المعركة واستشهد العديد منهم، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر اللحظة وتبع الجيش لينظر إذا كان سيذهب إلى المدينة أو ينسحب إلى مكة. وحدث بعد ذلك أنه في اليوم الثالث، بالمناسبة أنا أخطأت، غزوة أحد كانت في 15 من شوال وليس من شعبان، هذه أخطأت فيها، كانت في شوال وليست في شعبان. ففي اليوم الثاني بعد أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الناس يجمعون شهداءهم ويلمون، النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء ولم يغسلهم، وإنما كفنوا في ثيابهم ودفنوا في مواقعهم. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، يعني قد ذكر ذلك بعض أهل العلم، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه أن الصواب أنه لم يصلي عليهم ولم يغسلهم، وإنما يأتون يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يأتي يوم القيامة يعني بلون الدم وريح الزعفران، يعني جرحه يثعب يأتي بلون الدم وريح الزعفران، وفي رواية الريح ريح المسك واللون لون الزعفران، الريح ريح المسك واللون لون الزعفران، هذا الحديث. ففي اليوم الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته حتى يغير لباسه، فجاء جبريل عليه السلام وقال له أنت، يعني أمره الله سبحانه وتعالى أو جاءه الوحي يأمره بأن يلاحق المشركين إلى منطقة تسمى حمراء الأسد. هذه حمراء الأسد بعض العلماء يجعلها غزوة مستقلة، وذلك لأنها فعلا مستقلة عن أحد، إلا أن لأنها يعني كانت مباشرة بعد أحد عدت جزءا من غزوة أحد. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل إلى آخر الآيات التي كلها تؤرخ لهذه المعركة ومن ضمن ذلك قول الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال عبد الله بن مسعود ما ظننت أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية ومدح الله سبحانه وتعالى أيضا المسلمين قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم هذا في غزوة حمراء الأسد هؤلاء قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضعن أحدكم السلاح كل من شارك في أحد فليتبعني إلى حمراء الأسد فأراد البعض الذين لم يشاركوا قال لا فقط الذين كانوا في أحد إلا جابر بن عبد الله بن حرام فإن والده قتل عبد الله بن حرام استشهد في غزوة أحد فقال لهم فاستأذن قال يا رسول الله إني كنت أريد أن أخرج فأمرني أبي أن أبقى مع أخواتي البنات فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يخرج وهو في الطريق وإذا بأبي معبد يلقاهم في الطريق فواسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت أبا سفيان فأخبره أننا مستعدون للقائه فذهب وإذا بأبي سفيان استعد للرجوع إلى المدينة كما ذكرت لكم فقال له كيف الناس يعني محمد وأصحابه يجهزون ويحضرون وهم يعني في كامل الحلق عليكم قال الأمر كذلك يعني نحن أصلا لقينا منهم الأهوال في أحد يعني لا تظنوا أن المسلمين يعني لم يقاتلوا قتالا شديدا في أحد بل قاتلوا قتالا شديدا لكن سبحان الله عدو الله إبليس ألقى في قلوب الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وهذا فت في عضدهم ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك آيات ما كان محمد أبا أحد لا أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآيات التي فيها ذكر هذه المسألة يعني أن الموضوع ليس موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما موضوع منهج فأنتم تقاتلون على هذا المنهج ولذلك أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لهم إذا كان قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم جالسين يعني لما رأوهم جالسين قال ما لكم قال قتل رسول الله قال فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه وممن استشهد أيضا في هذه المعركة أنس بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع والحقيقة أن يعني غزوة أحد بتفاصيلها وما حدث فيها كانت درسا بليغا للمسلمين أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عاقبتها وخيمة وأن الذي حدث هو بما كسبت أيدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فأخذوا من ذلك درسا عظيما لا زلنا نستفيد منه إلى يومنا هذا وحدث بعد غزوة أحد أحداث جليلة المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر هذه الأحداث وقفز مباشرة إلى غزوة بني النضير. والحقيقة قبل أن ندخل إلى غزوة بني النضير هي لها قصة ولا مجال للتفصيل فيها الآن، فنتركها إن شاء الله للدرس القابل. فإنني قد ذكرت لكم أنه بعد كل غزوة كبيرة مع المشركين إلا وتبرز خيانة من اليهود، فكانت الخيانة الأولى من بني قينقاع بعد بدر، وبعد أحد برزت خيانة بني النضير، وهي التي سأبينها لكم وأذكر لكم أسبابها إن شاء الله تبارك وتعالى، فإن لها أسبابا وقصة لم يشر إليها المصنف رحمه الله، لكن سأشير إليها لما فيها من الفوائد والعبر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.